ويقام الصلاة وينصر الصفا يخافون يوما تتقرب القلوب والأبصار. المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خير أمة أخرجت الناس تهدم غيرك الفرقة الكبرى من القرآن يعيكم بإشراق المقام Amen.

وقل إني أنا النذير الله. أَلَا

تسرحون